خوف الخوف الذي معه أسباب ويترتب عليه ترك الواجب أو فعل المحرم، مثل الخوف من شخص يخاف من شخص فيترك بعض ما أوجب الله عليه خوفا منه، أو يفعل بعض ما حرم الله عليه معه أسباب. خوف السر، خوف الطبيعي معه أسباب لكن طبيعي، لا يترتب عليه ترك واجب ولا فعل محرم، هذا شيء طبع الله عليه، طبع الله الحي على إيش؟ على أن تعتدي تأخذ حذرك منها، طبع الله الإنسان على أنه يأخذ حذره من الجوع فيأكل، ويأخذ حذره من العطش فيشرب، ويأخذ حذره من البرد فيلبس، هذا خوف طبيعي. واضح الآن؟ أي نعم. بسم الله عليكم. الخوف من مثلا حشرات اللي لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ما في خوف، بسبب مثلا شيء هو صغير مثلا حصل موقفه، إذا كان يخوف يؤذيه يكون هذا خوف طبيعي، مثل خوف البعوض ويرشها وما أشبه ذلك. مثال الخوف الطبيعي في القرآن قوله تعالى في قصه فخرج من الخائف يترقب. موسى لما جاء الرجل من قصر الذي يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، خاف فخرج من الخائف يترقب. ما نوع هذا الخوف؟ طبيعي لأنه يخاف من الملأ مع أسباب ظاهرة يستطيع الأخذة، ولا يترتب على إيش؟ عليه فعل محرم ولا ترك واجب، ما يترتب عليه إذا خرج. لكن الخوف الذي معه أسباب ظاهرة يترتب ترك واجب، مثل الخوف من الكفار الآن فلا يذهب، فلا يمتثل من الرسول حينما أمره أن يذهبوا إلى أن يذهبوا حتى يرهبوا الكفار، فمن تخلف فقد عصى الله ورسوله من أجل الخوف. فالآية نزلت في هذا وخرج من الخائف يترقب، هذا إيش؟ طيب، ومن أيضا الخوف الطبيعي يأخذ الحذرة من الحيات والعقارب والسباع، ويأخذ السلاح، يأخذ الحذرة من البرد فيلبس، حذرة من الحر فيفعل أسباب لتخفف الحر، يأخذ حذرة من الجوع فيأكل من الشبع ومن وما أشبه ذلك، هذه كلها أمور طبيعية ولا ترتب عليها فعل واجب ولا ترك محرم. فإن ترتب عليه فعل واجب ترك محرم صار من الخوف المحرم الذي ينافي كمال الإيمان الواجب، فإن لم يكن معه أسباب صار هذا خوف السر. فالكفار الآن المشركون يخافون من صاحب القبر، أصحاب اليمن اللات والعزى يخشون إيش؟ اللات. من العزى تصيبهم لما خرجت العزة والذي يعبدون القبور أن يخشى إيش؟ يخشى من صاحب القبر أن يضره. إلى الآن حتى الذين يصلون الذين يعبدون القبور يخافون من القبور. فقال بعض الذين يعبدون البدوي إذا مر عليه من السيارة وقف عنده وصار يتعوذ وكذا ويخشى ويرجوه، هذا من خوف السر. الذي يعبدون العزى لما خرج قال يحضون العزى على أن تضرهم ويأتون إليها يزحفون. طيب القبر ما في أحد الآن، يأتي يزحف يخاف ما بيديه ورجليه ولا يمشي، هذا موجود ولا أليس كذلك؟ نعم بلى. هذا خوف السر. نعم هذا خوف السر. القبر ما صاحب القبر معه أسباب الآن ما معه أسباب ظاهرة، ولذلك سمي خوف السر، يعني هو الآن ما خاف منه إلا أنه يعتقد اعتقاد أنه يضره، فصار بمعنى الاعتقاد. واضح؟ واضح. ولا يأتي هذا في الخوف الطبيعي ولا في الخوف المحرم. خوف السر هذا شرك، خوف المحرم هذا معصية كبيرة، خوف الطبيعي ليس فيه شيء. ها؟ لا

قال وقيل وقيل لا استعارة أصلا لأن فرعون نقر جذوع النخل وصلبهم في داخلها. هذا كلام من؟ الآلوسي أحسن. وقيل وقيل لا استعارة أصلا لأن فرعون نقر جذوع النخل وصلبهم في داخلها ليموتوا جوعا وعطشا ولا يكاد يصح. صح صدق. هذا بعيد بعيد يعني في ما مراده للظرفية مراد بها المراد بها العلو أو بمعنى أعلى ولا تتم المراد ينقرها. نعم هذا يحتاج شغل كثير. لو أراد هذا كان عبر ببرة غير في بجذوع النخل. نعم صرح بهذا قال ولا أخلقن النخل وأجعلكم فيها. أما في لو صم في جذوع النخل فلا تأتي بمعنى. نعم أجسامهم كانت كبيرة يقال الأمم السابقة أجسامها كانت كبيرة كمان يحتاج مساحة كبيرة بالنخل. على هذا القول أقول يحتاج مساحة كبيرة تكون نخل. نعم ممكن بعض جذوع النخل قد تكون كبيرة لكن بس المعنى لا يساعد. أحسن الله عليك. نعم شيخ أحسن الله إليك. إنه من يأتي رب إنه من يأتي ربه مجرما هل هم الذي قالوا ولا الذي قالوا لا متى تعلموا التوحيد وهم في نفس الوقت هذا محسب هذا هو من قول الله ومن كلام ظاهر الآيات أنه من كلام أنه تابع قول السحرة إن أمر ربي في الخطايا نايم. تفضل سم شو يرجع شو الآية في سورة طه ستأتي إن شاء الله. إنه من يتبر مجرم هل هو من كلام الله أو من قول السحرة يمكن في قد يقول فيه يمكن قولان. الطبري ما ذكر إلا أنه من قول السحرة حسن الله. هو ظاهر الآية يعني. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد. هذا هو الظاهر يعني تعلموا موسى عرفه أقول آمنوا بالله يعرفون ربهم وآمنوا بالجنة والنار. أقول من الإيمان الإيمان بالجنة والنار ما يتم الإيمان إلا بهذا. وعلموا أن المجرم المتاع الكفر له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى مخلد وأن من آمن فله ثوابه الجنة. أقول هذا من أصول الإيمان ما يخفى عليه تعلموا ما يعرفون هذا وبلغهم هذا وبلغهم موسى دعاهم يا الله. نعم البغوي ذكر القولين انه احتمال ان يكون من قوله قال قيل هذا ابتداء كلام من الله تعالى ابتداء. نعم وقيل من تمام قول السحر. نعم الله يا القول. نعم ليس بعيد من قول السحر هذا عرفوا هذا مصر الإيمان أن من دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى. نعم. تفاصيل يعني كونهم ذكروا التفاصيل من يأتي رب مؤمنا مجرما عمل الصالحات فأولئك لهم جنة. إيه عمل الصالحات الإيمان وعمل الصالحين إيه. تغير أقول الإيمان غيرهم الآن عن حالهم السابقة استجابوا لله ولرسوله استجاب موسى بلغهم هذا وأمرهم بالإيمان بالله هذا من أصول الإيمان أمرهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار هذا من أصول الإيمان يعلمون هذا. نعم قال لهم أيضا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب يعني وعظم موسى بلغهم يعني ما هي جلسة واحدة جلسات. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في أحد المفسرين رجح أحد القولين. ذكر الضغط الشمس. ها؟ ذكر الشمس. يلحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها. أي أدرك قوم فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمس. طيب القول الثاني. كذلك ابن الجوزي قال مشرقين أي حين شرقت الشمس أي طلعت، يقال أشرقنا دخلنا في الشروق كما يقال أمسينا وأصبحنا. وقال الحسن وأيوب السختياني فاتبعوا. نعم هذا هو الأقرب. الناس المراد الجهة كما ترتب على الجهة. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. كذلك حيان قال والظاهر أن مشرقين حال من الفاعل أي وقت إشراق الشمس. طيب نعم كم أحسن الله عليكم. فلما ترى الجمعان أي جمع موسى وجمع فرعون أي تقاربا وتقابلا بحيث رأى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركنا فرعون وقومه لا محالة ولا طاقة لنا بهم، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى البحر وهو بحر القلزم فصار من أمامهم وصار فرعون وجنوده من خلفهم فلا مجال للهرب والفرار. قال أي موسى واثقا بوعد الله إياه كلا كلمة زجر وردع أي ارتجعوا عن ذلك التوهم فلن يدركونا، إن معي ربي أي بحفظه ونصره وتأييده سيهدين. قال أي موسى واثقا بوعد الله إياه قبله، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى البحر وهو بحر القلزم فصار من أمامه. بحر القلزم يسمى سمى بحر القلزم. نعم قال البحر الأحمر أو بحر القلزم أو بحر الحبشة. ها؟ يقال البحر الأحمر أو بحر القلزم أو القلزم أو بحر الحبشة. يعني لو ثلاث أسماء. كذا ذكر. بحر الحبشة كيف شبه الحبشة؟ نعم. ها؟ البحر القلزم الذي من جدة. إيه. إلى الحديدة وملتصق بالمحيط الهندي. جدة. البحر الأحمر. إيه أما الشرقية يسمى الخليج العربي. ها؟ الشرقية الذي في جبيل يسمى الخليج العربي. نعم. والذي في جدة يسمى البحر الأحمر اللي بحر القلزم. قلزم. يعني مرتبط الظاهر. نعم. نعم. الساحل الآن الساحل الشمالي يعني المملكة المصريين يأتون معه. ها؟ وكان تسمية البحر الأحمر تسمية حديثة أحسن. يعني كاسمه سابقا القلزم. ها الله. ايه وش سبب تسميته بالبحر الاحمر؟ يعني هل تميز بالحمره وكذلك ايضا تسميه بالقلزم نسبه الى اي شيء؟ قالوا احسن عليكم. ها موقع قالوا اطلق العرب قديما اسم بحر القلزم كذا ضبطوها بالضم نعم على البحر الأحمر وتعني كلمة قلزم المضيق. ويعتقد سبب تسمية عدد اسمه إيش ومعنى قلزم وتعني كلمة قلزم المضيق. ويعتقد أن سبب التسمية يعود إلى نسبة يعود نسبة إلى مدينة القلزم التي كان اسمها القديم كليسما وين باب المندب في اليمن. وقد وهناك فرضية أخرى وهي أن الاسم قد أتى من قبيلة حمير التي كانت تقطن في اليمن. بينما طيب. تعود تسمية البحر الأحمر إلى عدة نظريات منها طيب. اليمن شبه اليمن بعيد عنه هو شيخ الساحل مضيق باب المندب هو بحر القلزم لأنه متضايق وكانت تحكم قبيلة حمير لتابع تعز يسمى كانت بلاد السكون الآن سمى تعز انتهت السكوني ما سكوني حتى تغيرت اسمها تماما وهي البخاء كانت تحكم قبيلة حمير فظهر أنه في ذلك الوقت غير بعدها من القلزم إلى الأحمر وهو مرتبط بجدة إلى عدن إلى حدود هاي بحب لكن الكلام في القلزم قلزم ياسر بالنسبة ضيق كذا أصلاً الضيق يعني إيه مضيق صلى الله عليكم في باب المندب ممر دولي ها ممر دولي ممر السفن الدولية